وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسموا، إذ بنور أشرقت له أرجاء جنات، أرجاء جنات لا يتوهم. تجلى لهم رب العرش جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم فيقول سلام عليكم عبادي، فيسمعون بأذانهم تسليمه إذ يسلموا، فيقول سلوني ما شئتم فكل ما أردتم عندي إني أنا أعظم. قالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. أيها الإخوة الكرام، عود طيب مع دستور الأرض والسماء، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو الخير، القارئ والمقيم بسيدي أبو سالم محافظة كفر الشيخ، فليتفضل مشكورا سائلين المولى عز وجل له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون ولا تجادل عن الذين من الله

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا What? ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أيها الإخوة الكرام، لقد عشنا واستمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو الخير القارئ والمقيم بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ.